أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الوحدة مساوفة للوجود مفهوما، وعين الوجود خارجا. يتفرع على هذا البحث موضوع الحمد وتقسيمات الحمد. نحن عندما نقول زيد الموجود، الإنسان ناطق، عمر كاتب، الجدار أبيض، وأمثال هذه القضايا التي نحمل فيها محمولا على موضوع معين. الحمد في أول الأمر ينقسم إلى قسمين: فرد حمل أكو ملاك الوحدة ومن العوارض الذاتية للوحدة، وحمل أكو آخر من العوارض الذاتية للكفر. عندما نقول زيد موجود، زيد له وحدة الصفات، زيد كاتب، زيد ناطق له وحدة وجودية للحمد. هذا النوع من الحمل يسموه حمل الهوهوية. الهوهوية مأخوذ من هو هو، هوهوية مصدر جعلي للضمير هو، لأن هو ضمير والضمير جامد، الجانب لا يحمل المصدرية الاشتقاقية، وإنما يجعل له مصدر جعلي فيسموه الهوهوية. حمل الهوهوية من العوارض الذاتية سلام عليكم للوحدة، فيتسلسل الموضوع بهذه الطريقة. عندنا ماهية سلسلة اتفقت في الوجود في الخارج، تشخصت، اتحدت، حملت، فتقول زيد موجود. هذا النوع من الحمل حمل الهوية. في مقابل هذا الحمل، طبعا ملاك هذا الحمل هو الاتحاد، الاتحاد هو الوحدة في الخارج. في مقابل الوحدة أكو كثرة وأكو غيرية. الكثرة هم إلها مصادر متعددة، لأن بين الأشياء المتكثرة إما أكو مغايرة بعنوان التخالف. التخالف حتى تعريف المعالم والمنطق إله ماهيتان متغايرتان يجتمعان في محل واحد، بحيث كل واحد منهما يمكن ان يتصف بصفته وبصفة نظيره، مثل السواد والحلاوة. السواد لها ماهية والحلاوة لها ماهية، كلاهما يجتمعان في التمر، التمر الناضج جدا هي ام حلوة وهم اسود، ويمكن لكل واحد منهما ان يجتمع مع ضد الاخر. يمكن ان يجتمع الحلاوة مع البياض، يمكن ان يكون في الشيء ابيض وهو حلو في الصفحة، ويمكن ان يكون الشيء اسود وهو مو حلو، حامض مثلا يكون او ساكن يكون مثلا مثل الشاي مثلا اللي طعمه ثابت في الجنسي وما اشبه ثابت يعني عجيب الطعم. فإما بين التكتب بين الكثرة في الخارج اكو مغايرة بنحو التخالف او اكو مغايرة بنحو التباعد وما اشبه ملاك الحمل في الوحدة اللي الحمل هنا يكون من العوارض الذاتية شنو للوحدة يا نوع من الحمل حمل الهبوية. اما الحمل الثاني الحمل الغيري فيكون من العوارض الذاتية الا للكثرة. زين هذا المطلب الاول. المطلب الثاني المصنف يقول الحمل ايضا يمكن ان نقسمه الى اقسام اخرى. طبعا هذا مو تقسيم كان للحمل بحثا عن العوارض الذاتيه للوحده والعوارض الذاتيه علما للفتره. المصنف يقول المشهور والله علينا كثير ان الحمل ينقسم الى ذاتي اولي وشايع ثلاثه. شنو هو الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ان بالحمل الاول الذاتي حمل الذات على الذات حمل المفهوم على المفهوم نفس المفهوم زين. فهنالك وحدة في المفهوم وهنالك وحدة في الذات ومع ذلك يتحصل حمل. مثلا تقول الانسان بشر شنو هو الانسان؟ بشر. شنو هو البشر؟ انسان. ذات الانسان ذات البشر ذات البشر ذات الانسان. البشر هو الانسان الانسان هو البشر. هنا مفهومه واحد ذاته واحد ومع ذلك تقول الانسان بشر. هو هذا الكلام. تقول في واحد من المؤلفين كاتب كتاب عن الزهراء سلام الله عليها تعبيرها بالفارسي طبعا يسميه فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة هي نفس فاطمة مفهوم فاطمة هم نفس مفهوم فاطمة ذات فاطمة هم نفس فاطمة. شلون هاي المحطة حمل الذات على الذات او حمل المفهوم على المفهوم هذا يسموه الحمل الذاتي. حمل الذاتي بأن تحمل الذات على الذات. الأول يعني أول ما يطلق على الشيء هو ذاته صحيح؟ فيسموه الحمل الذاتي الأول. زين نحن عندما نقول الإنسان بشر أو فاطمة فاطمة أو هو هو إذا شايفين بالتعابير الأدبية أو ما أشبه أنت أنت هو هو هم هم وما أشبه ذلك. هل هذا الحمل صحيح أو مو صحيح؟ الجواب صحيح. شلون صحيح؟ لأنه صحيح في الحمل يجب أن تكون هنالك اتحاد من جهة ويجب أن تكون هنالك مغايرة من جهة حتى الموضوع يتصف بالنحو. هذه جهة المغايرة. وحتى يتصل الحمل أيضا لابد أن يكون الموضوع متحد بالنحو. زين فحمل الذات على الذات بينهما اتحاد في المفهوم ولكن المغايرة شنو؟ اعتباري. بالاعتبار تحصل المغايرة ويكفي في اتحاد الحمل بالمغايرة الاعتبارية. عندما تقول الإنسان بشر مرادف من الإنسان ذات الإنسان. البشر والإنسان من حيث ذاته هو نفس الإنسان ولكن انت هنا مرادك من البشر الانسان محمولا ومرادك من الاول شنو الانسان موضوعا. زين فيكفي في المغايره المغايره الاعتباريه. او تقول فاطمه فاطمه تريد تخبر عن هذه القضيه تقول فاطمه لا حرف بلحاظ الذات وهي الموضوع فاطمه الثانيه بلحاظ الخبر وهو المحمول. فالمغايره الاعتباريه يكفي في تصحيح الحمل الذاتي الأولين. زين مقابل هذا الحمل حمل شائع اصطناعي يسموها حمل شائع لان شاع وانتشر، صناعي لان كثرت العلوم والصناعات. الصناعات بالاصطلاح المنطقي مو بالاصطلاح التكنولوجي الجديد، صناعة المنطق يعني علوم ومعارف. هذا شنو ملاكه؟ ملاكه الاتحاد في الوجود والمغايرة في الدوام وفي المفهوم، مثل ما اذا قلت زيد كاتب ذات زيد اير ذات الكتابة، بينهما اكو مغايرة في المفهومية واكو مغايرة في الماهية ايضا، ولكنهم يتحدان وين؟ في زيد، او الانسان ضاحك وانفاسا. الوحدة والكثرة قلنا من عوارضها الذاتية شنو؟ الحمل. في الوحدة شنو يصير الحمل؟ الحمل الذاتي الأول. قسم ثالث أكو من الحمل، المصنف يقول عدة فرد حمل ثالث اللي هو حمل المواطاة وحمل الاشتقاق. شنو حمل المواطاة؟ المواطاة في اللغة يعني التوافق. في مقدمة الكتب العلمية من يكتب مقدمة، بعضهم يكتبون مقدمة، بعضهم يكتبون ديباجة، بعضهم شو يكتبون؟ موضوع. موضوع يعني شيء، يعني توافق موضوع الكتاب وتمهد له. الكل المتواضع أيضا لأنه يتفق، أفراد كلهم تتفق في ناحية السلي. باللغة الفارسية من المؤامرة يسموها توطئة. فيقول أيضا عن شيء، عن التوافق على الشيء، على المخطط وعن فازات. ليه؟ التوافق هو التوافق. عندنا فرد نوع من الحمل يسموه حمل المواطاة، يعني المواطعة، يعني الموافقة، في مقابل حمل الاشتقاق. شنو الفرق بينهما؟ إذا كان المحمول موافق للموضوع يسموه حمل مواطاة، فإذا كان المحمول مو موافق للموضوع وإنما يحمل المحمول على الموضوع بواسطة أو بتخدير، زين هذا يسمى حمل الاشتقاق. مثلا تقول زيد ناطق وتقول زيد عدل، شو الفرق بينهما؟ نحن عندما نحمل المحمول على الموضوع يجب ان تكون بين المحمول وبين الموضوع اتحاد وجودي، صحيح؟ زيد ناطق بينهما اتحاد ولا؟ نعم. زيد عدل مثلا بينهما اتحاد؟ لا، لان العدل فرد مفهوم مصدري من مقولات المعارف، زيد وجود خارجي من المصادر الحقيقية الخارجية العلمية، فبين العدل من مقولة المعنى وبين زيد من مقولة الوجود الخارجي ما كنا اتحاد، صحيح؟ ولكن ما عدلت عندما تقول زيد عدل هذا الحمل صحيح، وكان في نظر الحمل زيد عدل حمل صحيح، زيد ناطق هم حمل صحيح، بس ايش معنى احنا زيد ناطق؟ نقول صحيح مصداق الفارس هم موجود ما يحتاج الى مؤونة زائدة، اما زيد عدل يقول عندما تحمل العدل على زيد اول وبالذات لا يصح الا اذا قدرت تحذير او تفرقت في العبارة. شنو التقدير؟ تقول زيد عدل، شنو المناسبة بينهما؟ زيد هو مو عين العدل حتى يصير اتحاد الوجود بين المحمول وبين الموضوع، وإنما يجب أن تجعل نسبة وإضافة بين زيد وبين العدل، تقول زيد ذو عدل، أو تتصرف بالعبارة مقصودك من زيد عادل، هذا المصدر مرادك منه اسم الفاعل، تقول زيد عادل، لأن أحيانا المصدر يطلق على اسم الفاعل وأحيانا على اسم المفعول. هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هذا خلق الله، خلق الله مصدر، ولكن مو المراد منه خلق الله يعني المصدر، المراد منه اسم المفعول، هذا مخلوق، هذه مخلوقات الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. فإذا عندما تقول زيد عدل يشترط أن يكون بين المحمول وبين الموضوع اتحاد في الوجود. بين عدل وبين العدل وبين زيد ماكو اتحاد في الوجود، فلا بد لك من التفرغ في نفس هذا المصدر. يقول زيد عدل أي عادل، يعني تحمل المعنى المصدر هذا المصدر تأولها إلى اسم الفاعل، أو تخلي فرد واقفة في البين تربط بين العدل وبين زيد، كل زيد ذو عدل. هذا النوع من الحمل واضح يسموه حمل الاشتقاق، يعني تشتق من المصدر واحد من تفاريق فأتفاعل في المصدر وما أشبه، أو تشتق من الجملة فالبرابط تربط بين الموضوع وبين المحمول. أما حمل المعاطاة لا يحتاج إلى هذه المؤونة الزائدة، ليأتي من البداية بين المحمول وبين الموضوع شنو أقول؟ توافق زيد الناطق بينهما توافق، لأن الناطق يدخل في تركيب حقيقة نفي زيد. هذا هم المطلب الآخر. المصنف يقول احنا عندنا عندما نحمل الوجود على الماهية نقول زيد موجود، عندنا قضايا بسية وقضايا غير بسية. القضايا البسية يسميها المصنف البسية التي لها، يعني للقضية أو للموضوع ما يستطيع، لها مصادر خارجية حقيقية. أما القضايا غير البسية فهي التي لها مصادر تقديرية مو إلا بالفعل متحقق في الخارج. تقول زيد أبيض، زيد ساكت، زيد ضاحك، هاي قضية بسية ليش زيد إلى مصادر خارجي. أما تقول شريك الباري ممتنع، قضية هاي مو قضية، نعم حملية لا مو حملية، نعم حمل حمل صار عندك، شريك الباري موضوع ممتنع محمول، ولكن هاي القضية ما لها مصداق خارجي يسموها غير بسية. كالقضايا التي لها مصادر خارجية فهي قضايا بسية، والقضايا التي ليس لها مصادر خارجية أو لها مصادر تقديرية. الآن مولى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان قضية شرقية على تقدير كون أن للكون إلهان زين لفسدتا السماوات والأرض. ومعلوم أنه جبت القضية الشرقية لا تتوقف على فتح الشرق، وإنما تتوقف على شنو؟ إذا تقول إذا كان شريك الباري موجود، ها لازم خروج الواجب عن كونه واجب. الشرط صادق في الخارج إلى مصداق خارجي؟ لا. مع ذلك القضية صحيحة لو صحيحة؟ صحيحة. لو كان لعيسى أب، لو كان لله ولد، لكنت أول العبد. صحيح في الآية الشريفة، فأنا أول عبد. إيه؟ هل لله ولد؟ لا. فالشرط خطأ ثابت، ولكن القضية شنو؟ صحيح. شلون القضايا الشرطية لا تتوقف على فسخ الشرط ولا على فسخ المشروط؟ لأن لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا فساد أكو هذا جواب الشرط، ولا تعدد آلهة أكو هذا هو جواب الشرط. بس شلون القضية العقلية؟ ها الجواب أن القضايا الشرطية جاءت لفسخ الملازمة بين الشرط والمشروط، مو فسخ الشرط ولا فسخ المشروط. جاي القضية الشرطية فقط حتى تربط بين المقدم والمقدم، أكثر من هذا لا شيء. إذا فسخ الربط وفسخت الشرطية الملازمة، ها فسخت القضية. إذا ثبتت الملازمة شنو؟ ثبتت القضية، ما لها علاقة بفسخ الشرط ولا بفسخ المشروط. زين، فعندنا قضية بسية اللي لها مصادر خارجية، وعندنا قضية غير بسية شنو؟ اللي مصادرها ما لها في الخارج أو في تقديم مثل القضايا الشرطية. هذا موضوع. احيانا القضيه تكون بسيطه واحيانا شنو تكون بسيطه. يعني شنو؟ عندما تحمل المحمول على الموضوع احيانا بالحمل البسيط بالهليه البسيطه واحيانا بالهليه المركبه. عندما تقول زيد موجود، هاي قضية بسيطة لمركبة، قضية بسيطة. يعني شنو؟ يعني ما عندك فرد شيء كان موجودا ثم تقص ثانية بالوجود. زيد موجود يعني وجد زيد، هاي العبارة الحقيقة، وجد زيد، وجد زيد. هاي الخبر، هاي القضية الخبرية الحملية، مو قضية مركبة وإنما قضية بسيطة. ومرة تقول لا، زيد كاتب، هاي قضية بسيطة، لا هاي قضية مركبة. ليه؟ زيد متصف بالوجود كتابة على وقف ثاني غير وقف الوجود. فزيد كاتب يعني الموجود اتصف بالموجودية كتابة، فصار كم ترتيب أدت تركيبين، صفة أولى للموضوع والصفة الثانية، أو تقول الجدار أبيض وأمثال ذلك. فعندنا حمل بسيط وعندنا حمل مركب. إن خير سؤال، نحن عندما نقول الماهية موجودة، هذه قضية حملية ولا لا؟ عندما تقول زيد موجود قضية حملية أم لا؟ نعم. شنو مرادك من زيد موجود؟ ها؟ إذا كان مرادك زيد الموجود موجود صحيح، بس مو مرادك من زيد الموجود موجود، مرادك من زيد شنو؟ ماهية زيد. هذه الماهية اللي ما متصفة بالوجود شنو؟ اتصفت بالوجود في الخارج، فتقول زيد موجود. مثل ما إذا قلت الماهية موجودة قضية حملية صحيحة. لهنا أنا خط إن شاء الله مو من ذي جايين هنا دايرين شلون تقولون الماهية موجودة قضية بسيطة، والحال أنها هذه القضية مركبة. شلون مركبة؟ يقولون لي احنا عندنا فرق قاعدة عقلية سابقة يسموها قاعدة الفرعية، هي خلاصة هذه القاعدة ثبوت شيء لشيء، فرق ثبوت المستقبل، ثبوت البياض للجدار، فرع ثبوت الجدار، ثبوت الكتابة للزيت، فرع ثبوت الزيت. لأن لابد أول مرة يكون عندك فرد شيء ثابت ثم تثبت له شيء، صحيح؟ عندما تقول الجدار أبيض، لازم عندك جدار موجود متقرر بالفعل ثم تثبت له شيء. ثبوت شيء البياض لشيء الجدار، فرع يعني متفرع على ثبوت نفس الشيء، نفس الجدار المستثمر. فعندما نقول الماهية موجودة هذا حمل وصفي، تتصف الماهية بالوجود، فعندما تثبت الوجود للماهية هذا فرع عن ثبوت نفس الماهية. لازم الماهية تكون موجودة حتى تتصف بالوجود. فلو تقولون الكلام مالنا هنا صحيح فالقاعدة باطلة، لو تقولون القاعدة باطلة، لو تقولون هذا كلامنا باطل والقاعدة صحيح. توضح، إذا قلت الماهية موجودة حسب قاعدة الفرعية لازم الماهية الموجودة تثبت لها الوجود. نسأل فنقول الماهية الموجودة تثبت لها الوجود، هذا الوجود الأول اللي ما هي موجودة وتتصف ثانية بالوجود، هذا الوجود الثاني نفس الوجود الأول عينه لا مغاير له، وده عين اجتماع مثلين. إذا عين العقل تحت القلب، إذا غير اجتماع هذا مضاف إلى الخلف اللي يلزم من تحت القلب. أو يقول لا الماهية ما كانت موجودة، الماهية المعدومة موجودة حتى تتخلص من إشكال تحصل الحاصل وبين الاثنين المحالين. ها شنو تقول؟ تقول المهية المعدومة موجودة ستثبت الوجود لشيئين فرعا عن الإعدام الماهية. هذا معقول؟ ها لا لن تراقب كم عند قيضين شلون يعقل الماهية المعدومة تثبت بالوجود. جايين هنا كل واحد حاجي لحجاية بدر المتألهين من صفر الجواب المصنف هم جواب وياه يعني جواب قويا بناء على كلام الثاني المحقق الثواني هم من صفر الجواب الفقر الراجي هم من صفر الجواب والدين صدر الدين الشيادي هم من صفر الجواب جواب بدر المتألهين جوابه نقيب يقول قاعدة الفرعية صحيحة ثبوت شيء بشيء فرح ثبوت المسلم وكلامنا هنا المنية موجودة أيضا صحيحة. ليش؟ فبر المتألهين يقول أنت صاير عندكم خلص بين المطار شلون؟ يقول قاعدة الفرعية في أي الموضوعات تدري في الحريات المركبة وفي الحمل التركيبي مو في الحمل التركيبي. عندما تقول زيت وجد زيتون هذا ما يحتاج ثبوت نفس الزيت سابقا حتى يثبت في الوجود بنفس الوجود وجد زيت التفت شلون؟ فلا يحتاج بعد ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المستحيل هذا وين يصح؟ يصح في مثل زيتون كاتب الجدار أبيض الهواء بارد وأمثال فإذا قاعدة الفرعية موضوعها يجري في القضايا المركبة والوحدة في الحمل غير تجري في القضايا البسيطة مو باقنا من أول الأمر. قدر المتألهين يقول أنتم ما مرتكين إلى مجرى القاعدة مجرى القاعدة تخصصا خارجة عن موضوع الهليات البسيطة من أول الأمر ما فيش من هذه القضية لا لا عدم ولا حال وجود الماهية ليست إلا حد الوجود الماهية حقيقة اعتبارية أو حقيقة انتزاعية بعد أن وجد زيت ننتزع منه مفهوم الماهية مو أن ماهية الزيت سابقا كانت موجودة ثم اتفقت في الوجود حتى يصير ثبوت شيء من شيء فرع ثبوت مثبت لها في الحليات البسيطة أصل الوجود يتقرر بعد تقرر أصل الوجود تنتزع فرد مفهوم تسميه ماهية صحيح؟ هذا ما يحتاج إلى بعد قاعدة الفرعية. أما قاعدة الفرعية أقول بين من مثلها ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المثبت له هذا وين؟ في المركبات مو في البتاعين المصنف يقول هذا الجواب إنصافا مثلين والحقق مع المصنف المحقق الدواني دائما هو على الصحيح بس يبدو لأن ذات أقرب إلى الذهن وإلا هو في الواقع أنت لازم تقول الوجود إنسان ليش؟ الوجود سابق بس يخبر أول مرة وجود الإنسان سابقا موجود ثم يعرض عليه الوجود لا هو حتى يقول على الوجود الإنسان إذا قاعدة الفرعية لا تقدر تحصل حاصل إلى الذهن الوجود في الشيء ايه فرع ثبوت نفس الوجود تمام فهذا يعني شوف انت لو عندك انسانين لو عندك وجودين شوف اخرج بس بالخارج اكو فرد وجود تقول هذا الوجود انسان فتريد تثبت للانسان تقول ثبوت الانسان للانسان فرع ثبوت نفس الانسان فهو في القضية الأولى تسوي لك فرد موضوع في القضية الثانية لك فرد محمول مغاير حتى تسوي مغالقة يعني فبالنتيجة الإشكال إشكالهم المحقق الدواني من تجاوبها الفقر الرازي من تجاوب الفقر الرازي جاي مجاوب عكس جواب صدر المتألمين طبعا بالنتيجة واحد بس كلامه عكس صدر المتألمين شي يقول يقول مجرى القاعدة تخصصان خارج عن موضوع الهليات البسيطة، واحنا بحثنا وين في الهليات البسيطة. الفقر الرازي يقول لا مو خارج، قاعدة الفرعية هم تجري في الهليات المركبة وهم تجري في الهليات البسيطة. سؤال بعد هذا المثال ما لنا شلون المهية الموجودة، يقول هاي خرجت بالتخصيص، خرجت بالتخصيص فوق التخصيص. يا تخصيص يقول هذا استثناء من القاعدة العقلية. الروح مالتها لان انا بعد ما عندنا عن مخاطر مو بحث الفاظ، دليل عقلي. الدليل العقلي اللي يقول لك ثبوت شيء ان شيء برأ ثبوت المستدلة، هذا مطلق يشمل هم البسيطة هم المركبة. ينتفي ايش معنى لعد في المهية موجودة تقولون لا تدري هذه القاعدة؟ الفقر الرازي يقول لان القاعدة العقلية خصصناها، نقول ان هاي القاعدة العقلية خصصت بالدليل الخاص عن موضوع العلية البسيطة. المخلص هم قوش يجيب عليها، يقول لا تخصص القاعدة العقلية. انت اذا عندك عقلا جمع النقيضين محال، تقدر تقول لا في هالزمان مو محال، في الزمان يطلق المحال. او اذا الاربعة زوجون، معقول الاربعة مال الدنيا زوج مال الاخرة فر؟ ها مو معقول. اذا شريك الباري ممتنعون في الدنيا ممتنع، لكن في الاخرة مو. القاعدة العقلية لا تقبل التخصيص. فانت اذا تقول قاعدة الفرعية تجري كل اثنين كل اثنين تجري ما تقبل التخصيص. لو من اول الامر تقول مثل ما قال صدر المتألفين ان هاي القاعدة العقلية من اول امر هي مضيقة مو واسعة وخصصناها، واضح بعد الفرق بين التخصيص والتخصص. النتيجة واحدة بس الطريق غلط مو طريق صحيح. اين حقك الدوالي هم من صفر الجواب صدر المتألفين سيد صدر الجين شهادة من الجواب خليك وين تطبق تشوف وين. بسم الله الرحمن الرحيم. غرر في الحمد مهدنا اولا ان الهوية يعني هو التي هي اتحاد ما بين المحمود وبين الموضوع، وهي الهوية مقسم للحمد. ليش مقسم للحمد؟ لان في الحمد شنو يشترط؟ الاتحاد والهوية للاتحاد. ان الهوية هو العوارض الذاتية للوحدة فهي من متعلقات الوحدة. والغيرية التي هي مقسم للتقابل والاستقالات والتماثل. التقابل بأقسام الأربعة والستة حتى المدارس. التقابل كما سنة للصور والحلاوة. التماثل هم واحد من زيد وعمر وتماثلات الإنسانية بوجه بأن يقال الغيران ثم متقابلان ضرار الصواب ناقض ولا أو متخالفان ضرار الحلاوة أو متماثلان زيد وعمر من العوارض الذاتية للكثرة ومن متعلقات الكثرة. فتخلي المقصد شنو هو؟ التغاير. اما يحصل بالتقابل او بالتخالف او بالتخالف. فقلنا بكثرة تعلقت غيرية كذلك بالوحدة تعلقت هوية. هذه اي الهوية هي الحاد. فنقول الهوية اتحاد ما فيشمل التجارب الوحدة بالجزء زي المعامل في الحيوانية او الانسان والبقر بالحيوان والتماثل زي المعارف الانسانية وغيرهما من اقسام الواحد الغير الحقيقي مثل ما بينا بالأمس. فلما خصصت هذا الحمل الهوهوية فقول الحمل مو هو الهوهوية وانما هو اتحاد ما وسع اوسع من الهوهوية، لان الهوهوية يشمل الذاتيات اما اتحاد ما يشمل حتى الغيريات. التفت شلون؟ المخلص يقول هذا السؤال هو الصحيح. لازم احنا المفروض نقول ملاك الحمل شنو هو؟ الاتحاد ما. ولكن ايش معنى لعد ان الهوية؟ يقول مداراة مع الخوف، يعني الخوف حتى في السواد يرحمكم الله. قلت اولا التعارف قد خصص الحمل، التعارف يعني عندك كمان قد خصص الحمل بالاتحاد بالوجود والا فهو مساوي، كان الاتحاد مساوي للهوية. بها التغاير وبها التغاير. التغاير مو كثرة، كلامنا في الكثرة، يعني التغاير أحيانا يصبح حتى في الاعتبار مثل ما قلنا في الحمل الذاتي الأول. الإنسان البشر مو متغير حقيقية، هذه متغير اعتبارية فهي تقف. فالتغاير في الحمل أعم من الكثرة ومن الوحدة، وفي النظر يعني في الشعر ايضا اطلقنا جهتي الوحده والتجسد ما بين التغاير مثلا. وثانيا نقول لو اتبعنا المشهور فالبغويه هنا ليست بمعناها الاعان اللي هو شنو اتحاد الماء، وانما بمعناها الاخر اللي هو البغويه. وفيه اي سبحان الله اعتبر جهتي الوحده والتجسد تقسيم هذا المصنف تحت عنوان تقسيم، ما ذاك تحت عنوان الغرف، لان هذا التقسيم صادق للغرفه المتقسمه. الحمل بالذات الاولي وصف مفهوم اتحاد مفهوم فرد، اي مفاده ان الموضوع نفس مفهوم المحمول ذاتا ومهيه لا وجودا فقط، ومو فقط اكو اتحاد وجودي اكو اتحاد ما هو. كما في الحمل الشائع ان الحمل الشائع اكو اتحاد وجودي فقط مو اتحاد ما هو، ولكن بعد ان يسحب نحو من التغاير فتغاير الاجمالي والتفصيل. عندما تقول الانسان شنو تعبيره؟ جواب حيوان ناطق. الحيوان الناطق هو نفس الانسان، ولكن مع ذلك تصح هذا القول تقول الانسان حيوان ناطق. ليش؟ لان المغايره اعتباريه. لاحظت الانسان اولا مجملا ثم حيوان ناطق شنو هو؟ مفصلا دائما في الحد والمحدود. هكذا تتغير الاجمالي والتفصيل في حمل الحد عن المحدود، وكملاحظة السيف بحيث يمكن ان يكون غيره في ذاته مثل الانسان بشر، او يمكن ان يسلب عن نفسه مثل تقول فاطمة فاطمة فاطمة فاطمة، هذا في مقابل من يتوهم ان فاطمة ليست فاطمة. في الروايات انها سلام الله عليها سميت فاطمة، هذا بالدرجة لعدة امور. اولا في الدنيا لان الناس صدموا عن معرفتها سلام الله عليها، وثانيا في الدنيا لانها فطمت عن الطمع وفطمت عن الشر وفطمت بالعلم، هي مثل مضامين روايات طبعا. فطمت عن الطمع النساء، فطمت عن الشر يعني النقصان البشري، وفطمت بالعلم الامام الباقر صلوات الله عليه يقول فطمت بالعلم بالنساء. فهي في الدنيا فاطمه لان الناس فطموا عن معرفتها، هذا من جهه الله، ومن جهتها نفسها فطمت عن الطمع فطمت عن الشر فطمت بالعلم. ومن جهة الآخرة أيضا في الروايات سميت فاطمة لأنها في الآخرة تفطم شيعتها ومحبيها من النار، وفي روايات أخرى فوالله لتلتقط شيعتها ومحبيها من بين الخلائق كما يلتقط الطائر الحب، فيوم القيامة أيضا تفطم شيعتها من النار. وبعد ايضا سميت فاطمة لان اسمها اشتق من اسم الله الفاطر، فالله فاطر وهي فاطمة سلام الله عليه. الفاطمة من الفضل، الفضل يعني القطر، انت شلون؟ ففطم الناس عن معرفتها يعني قطعوا عن معرفتها، ما يمكن يوصلوا الى معرفتها الى اخر الحديث. ففاطمة فاطمة هذا لما نقول بلحام توهم من يتوهم ان المحمول ليس صحيح الثبوت الى الموضوع، فالواحد يقول فاطمه مو فاطمه، احنا شنو نقول؟ نقول لا فاطمه فاطمه، انت فاهم شلون؟ طيب وين وصلنا؟ وكملاحظه الشيء بحيث يمكن ان يكون غيره في ذاته مثل انسان وبشر، او يمكن ان يسلب عن نفسه مثل فاطمه ليس بفاطمه، وملاحظته لا كذلك بل كما هو هو. كقولهم في مبحث المهية الإنسان من حيث هو إنسان إنسان لا غير. هذا الحمل صحيح؟ نعم، بلحاظ من يتوهم أن الإنسان من حيث هو إنسان ليس بإنسان. وفي مبحث الجعل ما جعل المشمشة مشمشة بل أو بدر، ما جعل المشمشة مشمشة إذا يتوهموا أن جعل تركيبي فقالوا محال ها؟ أو ما جعل بل جعل بل جعل موجودة، فإن المشمشة مشمشة في ذاته، فإن المشمشة مشمش في ذاته. الثبوت الشيء بنفسه ضروري وثبوت الشيء عن نفسه محال، كما قلنا فكل مفهوم وإن ليس وجد ولا يعتبر وجوده في نفسه مفصول مقدم في الأول من الحمل، يعني الحمل الأول أي الماء، ولا يعتبر وجوده عرف نفسه على حسب الشعر اللي ذكر المصنف على مفهوم المقدم بالاول من الحامل، يعني من الحامل الاول ما هالناس ففد على قافيه المصنف وإنما سمي الحمل الأول ذاتيا فإذا لا يجري إلا في ذاتيا، وسمي أوليا لكونه أولي الصدق أو أولي الصدق. أولي الصدق إذا ثبت شيء من نفسه، أولي الصدق إذا ثبت شيء عن نفسه. والحمل أيضا يسمى بالصناع الشايع الحمل الصفي، وبالتحالة في الوجود الرضا الفعلان، الفعلان مؤكدان مؤكدان بالنون الخفيفة. فمفاد هذا الحمل هو أن الموضوع والمحمول متحدان في مقام الوجود مثل الضاحك الكاسب، فإنهما وجودا واحد وأما مفهوما متغيران لأن السحف لا يتفاد فإن أحدهما من الآخر هو وجد التحديد من ضاحك يعني وجد التحديد من شايع تقديم الآخر وبالمواضاة والاشتقاق على حسب المضاف عن الحمل، يعني هو حمل المواضاة وحمل الاشتقاق. فودي يعني تقوى أي انصر، وذلك أي حمل المواضاة هو الهوهو سمة يعني أو سمه اتعلقه على ذلك، وذا أي حمل الاشتقاق ذوهو سمه حسب الضمة هذه العلامة. تقسيم الآخر هو محرك خالص تجميد ضم على الاشتقاق. تقسيم الاخر شنو في طبعته؟ فكف الله المؤمنين القتال بثية بالنص على طريقة الحث والإيصال وغيرها، يعني بثية وغير مستثية ومركبة وبثية هلية، أي قضية هي مصمت هل منشعبة، وتقدير البيت أن الهلية منشعبة إلى هلية بثية وغير بثية وإلى هلية بسيطة ومركبة. اعلم أن القضية مشتملة على عقدين، عقد الوضع يعني الموضوع وعقد الحمل يعني المحمول. الذي يسموه عقد يعني النسبة تتعب فيها، تعقد على نسبة الموضوع يسموه عقد، تعقد على نسبة المحمول يسموه عقد. فعقد الوضع يعني رتبة الموضوع، عقد الحمل يعني رتبة المحمول. فإذا قلت كل إنسان ضحك كان معناه كل شيء صدق عليه الإنسان صدق عليه الضحك. فإذا كان لموضوعها أفراد لأن موضوع كل إنسان ضحك جاءت القضية، إذا كان لها أفراد محققة موجودة يصدق عليه عنوان الموضوع أنه إنسان وضحك، كانت هذه القضية شنو؟ تفسيرية. وإذا كان أفراد موضوع القضية تفسيرية غير محققة كانت تفسيرية وغير تفسيرية، مثل كل معدوم مطلق لا يصدر عنه، وكل شريك الباري ممتنع، وكل اجتماع النقيضين محالف. فأمثال هذه القضايا في قوة شرطية غير محققة الطرفين، لو كان فيهما آلهة إلا الله لكتبها. فلا وضع مقدم فيها، أي كل ما لو تكرر فلا وضع يعني فلا عقد وضع ولا موضوع مقدم فيها في الوجود، أي كل ما لو تكرر وصدت عليه المعدوم المطلق ونظائر المعدوم المطلق في النقيضين كان كذا يعني غير موجود ممتنع وما، لكن لم يصدق انه تحقق جزئي، انه شنو تحقق جزئيات وصدقت عليها هذه العنوانات، عنوانات انه ممتنع مثلا او غير ممتنع. والهلية في البدرطة ما يجابه ها خوف المفنى جايزون لك الشعر حتى تقول شوية، والهلية في البدرطة ما يجابه فيه عن السؤال بهل البدر عن وجود شيء، هل وجد زيد؟ الجواب وجد زيد. والهلية المركبة ما يزاغ فيه عن السؤال بهل المركب عن حالات الوجود، هل وجد زيد كاتلا ضاحكا ناطقا؟ وفي بديضة من الهلية لا تجريا قاعدة الفرعية، بأن تقول في البديضة عن الهلية البديضة أيضا ثبوت شيء هو الوجود بشيء هو المهية، فهو فرع ثبوت المثبت له عن المهية. عندما تقول المهية موجودة أعتقد التعبير واضح معه، فينقل الكلام إلى هذا الثبوت فيكون فرع ثبوت آخر له، وهكذا فيلزم التسلسل مضافا إلى تحصيل الخاطر. وهذا لازم من أن يكون مفاد البسيطة ثبوت شيء لشيء وليس كذلك، بعد مفاد البسيطة شنو؟ ها؟ ثبوت الشيء مو ثبوت شيء لشيء، لأنها أي البسيطة ثبوت شيء قد بدت ظهرا، لأن الوجود بالمهية ليس من العوارض الخارجية أي، وإنما هو متحد بالمهية. والمانية ليست امرا متحققا بدون الوجود، بل الوجود هذا الوجود هو نفسه حتى يكون ثبوت شيء لشيء، وهي اي القاعدة الفرعية لكون الشيء شيئا قد حلت، يعني قاعدة الفرعية تحتوي ثبوت شيء لشيء فرع ثبوت المسلم. اما الحلية البسيطة ما تحتوي هذا المفهوم، لا لكون الشيء عن الوجود الشهائي كونها تامة عن الوجود الشيء. وهذا طريقة قدر المتألمين في دفع هذا الإشكال، المخلصة من الصديق. وأما غير قدر المتألمين فقد ضاق عليهم المجال ولم يجدوا مخلفا، وربما بدل بالتلزام. هذا جواب المحقق الدواني. المحقق الدواني يقول لا، احنا مو مثل قدر المتألمين نقول قاعدة الفرعية ما تشمل البسيطة، نقول تشمل البسيطة، بس مرادنا منا شنو؟ مراد قاعدة فرعية نغير مثلها. شنو هو؟ نقول ثبوت شيء لشيء، مو فرع ثبوت المستقبل، مستلزم لثبوت المستقبل. وكلمة مستلزم هذا إلى ترجمة مستلزم، مرة يستلزم الشيء أن يكون موجود ثم يتصف بالوجود في شيء مركب، ومرة بنحو الاقتضاء الأولي. شلون؟ يصير خليل تبديل. فإذا قلت ثبوت الوجود للمهية مستلزم لثبوت المهية، قال في البسيطة ثبوت المهية احنا بنفس هذا الوجود ثبوت المهية، التفت شلون؟ أو تقول ثبوت الكتاب لبيت مستلزم لثبوت نفس البيت، هذا في الحقيقة المركبة. فإذا المحقق الدواني شنو جاي نسوي؟ نغير الفرعية إلى الاستلزامية أو بالاستلزام إلى فرعية، وبهذا نجاوب على الإشكال. قاعدة يطابق الأوامر الثانية، ورد ما بدل باستلزام، يعني بدل غارب اللي هو الفرعية، بدل شنو؟ بناية الفاعل اللي هو الاستلزام، والمبدل هو المحقق الدوام. شنو ذا؟ فقال ثبوت شيء لشيء مستلزم بثبوت مستقل. ما قال بعد فرع ثبوت؟ أي ولو بهذا الثبوت الثالث، ولو بهذا الوجود توجد الماهية، لا يحتاج إلى وجود ثاني. فالاستلزام غير مستدعي لتقدم ثبوت المستقبل اللي هو الماهية على الثابت اللي هو الوجود، بخلاف الفرعية للتفرع، يعني واحد ثابت متقدم والثاني متأخر. على جواب الدوام، أو خصصت بما عدا البسيطة عقلية الأحكام. على جواب بحر الرازي، عقلية الأحكام من إضافة الصفة المطلوب، يعني الأحكام العقلية، مع أن الأحكام العقلية لا تخصص. فشلون انت ايها الفخر الرازي تخصص القاعده العقليه؟ والمخصص من هو؟ هو الامام الرازي. واما القول المنصور يعقل فلا المتالف فهو تخصص، يعني هذا هنا شنو يجاوب المصنف؟ يريد يقول على انت جوابك هم مثل جواب الفخر الرازي، يقول احنا بالنتيجه واحد، ولكن هو الطريق ما له غلط، هو يقول تخصص احنا نقول تخصص. تخصص يعني بالعقل، مو استثناء بالقاعده العقليه. تختلف عليه استثناء بالقاعدة عقليا، أول الأمر دائرتها ضيقة، مثل إذا قال أكرم جيدا أكرم العلماء، هذا من أول الأمر ما يشمل الجهال. أما إذا قال أكرم العلماء أو زيد كان عالم، بعدين قال لا تكرم جيدا العالم، هذا في تفصيل وقيل بجميل. وقيل والقائل هو السيد المدبر صدر الدين الشيرازي، مبدأ أي مبدأ استقاط الموجود وهو الوجود. هذا دائما يجاوب على أقالة المال، يقول ما هي هي الأخيرة؟ كثبوت شيء لشيء فرع ثبوت مستقلة. فإذا كانت الماهية هي الأصيلة الوجود عارضا، فإذا هذه القاعدة تشمل هل هي المركبة ولا هل هي البسيطة؟ ما في إشكال. المصنف يقول هذا مبناه في نبرة من بعض الناس، ولو ذكرنا فقد أي ليس للوجود فرد، للوجود فرد خارجي ولا بدنا. ليش للوجود ما هو فرد خارجي؟ يعني الوجود مو كلي، حقيقة خارجية موجودة متشكلة. ليش ما للوجود فرد ذهني؟ ها؟ يعني الذهن ملاك المهيات مو ملاك الوجودات. حتى الوجود اذا تحقق في الذهن شو يصير؟ يصير ماهية، حتى يقول بالمهية ولو كلاما دونيا، ويكون من باب ثبوت شيء لشيء، بل مناط موجودية الشيء، ان مفهوم موجود، ان مفهوم موجود مع الشيء اي المهية اتحد. فهذا القول مع القول بأصالة الوجود في شقاق، في بعاد، في نزاع. ليش؟ احنا مبنانا أصالة الوجود، وهذا مبناه شنو؟ يعني جواب على أطالة المهية. فنحن نقول المهية متحدة مع نحو من الوجود الحقيقي، وهو شنو يقول؟ يقول المهية متحدة مع المفهوم للوجود، مو معنى الوجود. لا مفهوم الوجود المبدأ اللي هو الوجود لا كرد تهنية أيضا للوجود لأن لا تدين والإحلال بل مع مفهوم الموجود وكما نقول نحن أن هي لما لم يكن لها ما يقاضيها بذاتها يعني ما أنها مصدر خارجي يقابلها كانت متحدة مع الوجود خارجا ولو كان شيء لحاد الماهية لم تكن متحدة بالوجود بل منضمة للوجود فلسير التركيب شنو اتحادي وانضمامي يصير انضمامي والحال احنا قدمنا التركيب شنو اتحادي فاتحاد الماهية من ليه الماهية تحتاج الى الوجود والتحد بالوجود من لا متحصلية الماهية الماهية ما لا تحصل الا بالوجود بذلك يقول هو لما لم يكن للوجود فرد لا خارجا ولا ذهنا فلا حيثية تقييدية خارجية ولا ذهنية المهية اللي تقيدها بالوجود بل مناط الموجودية اتحاد الماهية مع مفهوم الموجود هو الوجود ولكن أين البيضاء من الحرباء الحرباء كل ساعة تتلون فالحيوان شوية أكبر من الوزن أين البيضاء الواضحة المعروفة اللي إنها فرد لون اللي وردنا أطالة الوجود من الحرباء المتلونة تعجاونا على أطالة الوجود تعجاونا على أطالة المادية وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.